إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن لكي نتذكره ونعمل به، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك أنبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لأجل ذلك فسوف نعيش هذه الدقائق بإذن الله تبارك وتعالى مع صورة من صور المفصل، مع صورة من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها صورة جاءت تبشر بالنصر والتمكين لهذا الدين العظيم. إنها صورة جاءت بنعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها صورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتبتح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هكذا سميت بسورة النصر في معظم كتب التفسير، وسميت بسورة النصر لوقوع النصر فيها. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسميها بسورة التوديع لما فيها من نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سورة، هذه السورة العظيمة سميت بسورة النصر في معظم كتب التفسير، وعرف اليقين في دلاله النبوة، وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال لها: إنه قد نعي إليك نفسي، إنه قد نعي إليك نفسي. فهي صورة جاءت تبشر بنعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبر بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا جاء نصر الله والفتح من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي من حديث عقبة رضي الله عنه قال أي قال ابن عباس رضي الله عنه له: أتتني ما آل أسوة نزل؟ قال: إذا جاء نصر الله والفتح. فقال له: نعم. فهي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين هذه السورة وبين آية البقرة، فإنه قد قيل أن آية البقرة هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقد قيل أنها من أوائل ما نزلت أيضا، فلا تعارض بين السورة وبين الآية، فإن السورة من أوائل ما نزلت كاملة، وإن الآية من أوائل الآيات ما نزلت، ويجمع بينهما. هذه السورة العظيمة بدأها الله عز وجل بهذه الإشارة وهي فتح مكة. هذا الفتح العظيم الذي جعله الله عز وجل نصرة لهذا الدين العظيم، رفع الله عز وجل بهذا الفتح راية التوحيد، وأذل به راية الشرك والمشركين. فجاء بهذه السورة مبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر لهذا الدين. بدأها الله عز وجل بسحور الشر فيها، وهو يدل على التأثير كما قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت، وكما قال الله عز وجل: إذا السماء انفطرت. فإذا وأسلوب الشرف إذا يدل على التأثير، فبدأ الله عز وجل هذه السورة بأسلوب الشرف إذا يدل على تأثير المصير. فإن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين أن هذا النصر سيقع، فبدأه بأسلوب الشرف إذا، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله، النصر يأتي على أنواع، قد يأتي النصر بمعنى بكفر العدو، وقد يأتي النصر أيضا نصر تأييد ومعية كما قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فجاء النصر هنا نصر معية وتأييد، فالنصر يأتي على أنواع، وقد يأتي النصر أيضا مضافا إلى الله تبارك وتعالى. وإذا جاء النصر مضافا إلى الله تبارك وتعالى فإنه يدل على أنه سيكون نصرا مؤثرا، كما في هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح. فجاء النصر مضافا إلى الله تبارك وتعالى، فيدل على أنه سيكون نصرا مؤثرا من قبل الله تبارك وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح، وقد اختلف العلماء في الفتح وما المراد به، والذي عليه جماهير المفسرين أن المراد بالفتح هنا هو فتح مكة. هذا الذي عليه جماهير المفسرين، وأن الفتح يعني صلح الحديبية، إنما كان تمهيدا لفتح مكة كما قال العلماء. ولذلك فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم تقول ونحن نعود من فتح صلح الحديبية لأنه كان تمهيدا لفتح مكة، فأجمع علماء التفسير أن هذه الآية والمقصود بها أي المقصود بهذا الفتح هو فتح مكة، أي المقصود في هذه السورة لأنه كان فتحا مؤثرا. ولذلك لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد نزلت عليك الفارق آيات هي خير لي من الدنيا وما فيها، وهي هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح. وأما عن فتح مكة فإنه كما قال العلماء هذا الفتح كان فتحا عظيما، فتحا مؤذرا لهذا الدين العظيم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أي قال للأنصار يا معشر الأنصار ألا أحدثكم بحديث من حديثكم؟ فقال أي أخبر عن الأنصار بهذا الفتح العظيم وساق الحديث وساق فتح مكة. أي لما وقعت هذه الغزوة قال أبو هريرة رضي الله عنه يا أبا هريرة اهتم لي بالأنصار لا يأتيني إلا أنصارهم. ووفدت قريش أوفاشا لها وأتباعا، أي جمعت قريش أوفاشا لها أي جماعات في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اهتم لي بالأنصار لا يأتيني إلا أنصاركم. فاجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أترون ما فعلت قريش أي هؤلاء الأوباش؟ لا تقابلوني إلا على الصفا. وجعل بيده هكذا على الأخرى أي القتل. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقتل في هذه الغزوة أناس من هؤلاء الأولاد، حتى جاء أبو سفيان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد أبيحت قضراء قريش، لقد أبيحت قضراء قريش أي أقتلت من كثرة الدماء في هذا اليوم العظيم. لا قريش بعد اليوم إذا استمر هذا القتال. يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لقد أبيحت قضراء قريش فلا قريش بعد اليوم إذا استمرت هذه الملحمة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ما قرئ به في القلم وهو يقول في نفسه لقد حاربتموني وداربتموني وقاتلتموني ولم أستمع عليكم أي لم أتعفى عليكم وإنما ذلك لنفسكم بعهدكم أي أنتم الذين نقضتم العهود. ولذلك غداهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة وقعت هذه الغزوة. وبعد أن قال أبو سفيان هذا الكلام لقد أبيحت قضراء قريش فلا قريش بعد اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يا أهل مكة ما ظننتم أني ما أشركم؟ فقال أخ كريم وابن أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسليم عليكم اليوم. ثم قال من دخل دار أبيه كانت هو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رأفة في قريته ورأفة بعشيرته. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما قالت الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حن لقومه وحن لعشيرته فقال لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم. من دخل دار أبيه كيانا فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن. فقال للأنصار بعد أن سمعت هذا الكلام، أما الرجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الرجل فأدركته رأفة في قريته ورأفة في عشيرته. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما قالت الأنصار. فلما انصرف الوحي أي قطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر الأنصار. فقالوا لبيك يا رسول الله. قال قلتم أما الرجل فأدركته رأفة بعشيرته، قالوا قد كان ذاك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، فإني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم، المحشر محياكم والممات مماتكم، هذا وفاءه صلى الله عليه وسلم. قال كلا، المحيا محياكم والممات مماتكم، أي لا أموت إلا عندكم في المدينة، ولا أعيش هنا، إنما سأرجع معكم إلى المدينة. المحيا محياكم والممات مماتكم. فبدأوا جميعا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الفتح فتحا عظيما مؤثرا من الله تبارك وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، الرؤية هنا إما أن تكون رؤية بصرية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعين رأسه هذا الفتح، ورأى بعين رأسه أن الناس يأتون إلى هذا الدين العظيم ويدخلون فيه لله تبارك وتعالى. وإما أن تكون هذه الرؤية رؤية علمية، أي أن الله عز وجل أعلمه بأن الناس سيدخلون بعدك يا محمد في دين الله تبارك وتعالى، لأن القبائل كانت تلوم بفتح مكة، أي كانت تنتظر كما عند الكفار، كانت تنتظر هذا اليوم، وكانت تنتظر هذا الفتح. فإن انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة فعلموا جميعا فيعلمون أنه نبي من عند الله تبارك وتعالى، فكانت تنتظر هذا الفتح. فقال الله عز وجل له: ورأيت الناس يا محمد. فإما أن تكون رؤية بصرية، أي أن النبي رأى الناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، وإما أن تكون رؤية علمية، أي أن الناس يدخلون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله تبارك وتعالى. وهذا ما تحقق على أيدي الأصحاب رضي الله عنهم جميعا، فقد فتحوا البلاد لدماغهم ونظروا هذا الدين العظيم، حتى وقف عقبة بن عامر على شاطئ البحر يخاطب هذا البحر ويقول: والله لا بحر، لو اعلم ان وراءك ارض تفتح لخضتك بسيف هذا. ففتحوا البلاد ودخلوا في دين الله اقوالا. وهذه الايه تحتمل المعنيان معا، فتحتمل ان تكون هذه الرؤيه رؤيه بصريه، اي ان النبي راى الناس بعين رأسه قبل ان يموت يدخلون في دين الله افواجا. واما ان تكون رؤيه علميه، اي بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا منافاه بين المعنيين. فالايه تشتمل هذه المعاني: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله. ودين الله هو الاسلام، لان الدين اذا اضيف الى الله عز وجل فانما يكون في هو دين الأنبياء جميعا. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وإن أسلوب حصر وقصر، الله عز وجل قصر في هذه الآية على هذا الدين العظيم، فليس هناك أديان سوى هذا الدين. فالنصرانية ليست دينا لله تبارك وتعالى، واليهودية ليست دينا لله تبارك وتعالى، وإنما الدين الحق هو دين الإسلام العظيم. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده أن يكون في أرضه تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي رضي لنا هذا الدين هو الله تبارك وتعالى، وهو الدين الذي لا يقبل من أحد إلا إذا جاء به بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الأعمال بين يدي الله تبارك وتعالى، فتأتي الصلاة فتقول: يا رب ها الصلاة، فيقول الله عز وجل: إنك بخير. ثم تأتي الزكاة وتقول: يا رب أن الزكاة، فيقول الله عز وجل للزكاة: أنت بخير. ثم يأتي الحج ويقول: يا رب أنا الحج، فيقول الله عز وجل له: أنت بخير. حتى يأتي الإسلام فيقول الله فيقول الإسلام: يا رب أنا الإسلام، فيقول الله عز وجل له: بك اليوم أحارب، بك اليوم آخذ، بك اليوم أعطي، لا أقبل دين في هذا اليوم إلا دين الإسلام العظيم. ومن يبدا غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي عند الله تبارك وتعالى، وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات، جمعهم أفواجا جمع فم، كلما ألقي فيها فم سألوا قبلها ألم يأتكم نذير، كلما ألقي في نار جهنم جماعات سألهم قبلها ألم يأتكم نذير. فالمقصود بالفرد هنا أي جماعات. ورأيت الناس يا محمد يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات، بعد جماعات، بعد أن كان الواحد من القبائل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم متصفيا بهذا الدين العظيم، أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات. وهذا تحقيق الله تبارك وتعالى لنبيه ابتدأ هذه السورة بآداب الإذا التي تدل على التحقيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على إمام الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمره الله عز وجل بعد هذا النصر العظيم، بعد أن أكمل لنا الدين، بعد أن نصره الله عز وجل نصرا مؤثرا، أمره الله عز وجل أن يتوب وأن يستغفر وأن يسبح الله تبارك وتعالى. كان من المتوقع أن يكون فاشكر ربك يا محمد على هذا النصر وعلى هذا التنبيه لهذا الدين، إلا أن الله عز وجل أمره بالاستغفار وأمره بالتسبيح وأمره بالتوبة إليه تبارك وتعالى. وهذا إن دل فإنما يدل على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يختم هذه الحياة بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى وبالعودة إلى الله تبارك وتعالى وبالاستغفار وبالتسبيح لله تبارك وتعالى، ولذلك أمر الله عز وجل. وهذا ما بينه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما كان يجلس في مجلس عمر وسأل أشراف الصحابة عن تفسير هذه الآية، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، حتى قال ابن عباس: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال: هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالاستغفار والتسبيح والتوبة، وهذا إن دل فإنما يدل على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يختم حياته بالتسبيح وبالتحميد وبالتوبة إلى الله تبارك وتعالى حتى يرضى الله عز وجل على هذا الأمر العظيم. فأنت إذا خرجت من الصلاة فإنك أول ما تسلم تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فاستغفر الله عز وجل لختام هذه الصلاة حتى تقبل عند الله تبارك وتعالى. وأنت كذلك إذا انتهيت من الحج فأمرك الله عز وجل أن تستغفر الله تبارك وتعالى، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، فأمره الله عز وجل بالاستغفار. كذلك إذا كنت من الذين يقومون الليل فإن الله تبارك وتعالى أمرك بعد أن تأخذ هذا الصيام وبعد أن تقوم من الليل ما شاء الله لك أن تقوم، أمرك كذلك بالاستغفار وبالأذكار هم يستغفرون. وكذلك في ختام النبي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أن نختم هذا المجلس بالاستغفار إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يختم نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يوسع الدنيا بعبادة الاستغفار إلى الله تبارك وتعالى. أمره الله عز وجل أن يوسع هذه الدنيا وهذه الحياة وأن يوسع الصحابة وأن يوسع أمته وأن يعلمهم كيف يوسع الإنسان منا هذه الدنيا. فأمره الله عز وجل أن يستغفر وأن يسبح وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فحري بنا أن نختم الأعمال بالتسبيح والاستغفار، حري بنا أن نرضى الله عز وجل ونحن مستغفرون له، أن نرضى الله تبارك وتعالى ونحن سائلون له، أن نرضى الله تبارك وتعالى ونحن نسبح الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت جزاءنا وقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.